الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائل أحسن الله إليك، في رمضان هذه السنة كان أول رمضان يمر على ابنة خالتها بعد بلوغها وهي حائض، تقول وكانت أمها تحسب لها أيام حيضها أكرمك الله، وبعد انتهاء المدة بسبعة أيام أمرتها بالغسل فأجابت أنها طهرت من أمس وأنها صائمة، وتقول وقد صامت ولم تغتسل ظنا منها أنه يكفي الوضوء لحين تتفرغ للغسل، فما حكم صيامها وهل عليها كفارة؟ تقول أيضا وغسلها في حيضاتها السابقة كانت أحيانا تغسل فقط جسمها وتترك شعرها جهلا منها بالأحكام، فماذا يترتب عليها؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، جواب هذه المسألة في شقين. الشق الأول، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، وصوم رمضان من جملة العبادات، فلا يجوز لنا أن نربط صوم رمضان صحة صوم رمضان بشرط من الشروط إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، ولا أعلم دليلا يدل على اشتراط الغسل الحائض من حيضها بعد طهرها لصحة الصوم. فإذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت غسلها إلى ما بعد الفجر أو منتصف الضحى فإنه لا حرج عليها في ذلك، لكن يجب عليها أن تصلي الفجر في وقتها. فإذا طهرت في منتصف الليل ونامت ولم تستيقظ إلا في منتصف الضحى فإن صومها يعتبر صحيحا، وتأخير هذا الغسل لا يضر صيامها، لأنه ليس من شرط الصوم أن تغتسل الحائض، وإنما المهم طهرها من الحيض. فمتى ما رأت الطهر بأحد علامتيه، إما القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، فإنها تعتبر طاهرا ويعتبر صيامها صحيحا. ويقال في الحيض في هذه الحالة ما يقال في صوم الجنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، بمعنى أنه يدركه شيء من أجزاء يوم الصوم وهو جنب، ومع ذلك أي مع وجود وصف الجنابة عليه صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يمنعه ذلك من مباشرة الصوم. فاستدل العلماء بذلك أن وجود الحدث الأكبر على الصائم لا يمنعه من صحة صيامه. فصومها لهذا اليوم الذي تقول إنها طهرت بالأمس منه من حيضها وأنها أخرت الغسل إلى الصباح، صومها في هذا اليوم يعتبر صحيحا إن شاء الله. ولكن إذا كانت قد أخرت الاغتسال وأخرت معه صلاة الفجر اختيارا فإن الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من تأخيرها للفريضة عن وقتها. فصومها في هذا اليوم يعتبر صوما صحيحا إذا كان الدم قد انقطع عنها وكانت قد رأت الطهرة قبل الفجر. وأما الشق الثاني من السؤال، فإن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. وبما أنها كانت جاهلة بحقيقة صفة غسلها من الحيض وكانت تترك شيئا من أجزاء جسدها كالشعر لا تغسله في حيضها، فإنها تعتبر قد تركت ذلك جاهلة بحقيقة الحكم، فعلموها وجهة الاغتسال الصحيحة، وأن الحائض يجب عليها أن تدرك جسدها كاملا وأن تريق الماء على بدنها كله وبما في ذلك شعرها. فإذا علمتموها واستقامت فما مضى فيغفره الله عز وجل لها، لأن المتقرر عند العلماء أن ما تركه الإنسان من المأمورات أو ما فعله من المحظورات جاهلا حقيقة حكمها ومثله يجهل فإنه معذور بهذه فإنه معذور بجهله. والمتقرر عند العلماء أن كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. وقد كانت المستحاضة تترك الصوم والصلاة الواجبة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يخبرها بما يجب عليها فعله ولا يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها من الصوم الواجب والصلاة الواجبة، مما يدل على أنها معذورة بجهلها، فلا يجب عليها قضاء شيء مما فات في حال جهلها، ولكن عليكم أن تعلموها وأن تدلوها، وهذا من وظيفة أمها. أو على المرأة أن تقرأ كتابا من كتب الحديث أو كتابا من كتب الفتاوى حتى تتعرف على ما يجب عليها في غسلها من المحيض. فيجب على الحائض في حال غسلها وبعد طهرها أن تغسل جسدها كاملا، ولا يجوز لها أن تترك شيئا من أجزاء جسدها بلا غسل، والله أعلم.